سائل يسأل يقول إذا عمل الكافر أعمال بر ثم أسلم هل يجازى عليها؟ ثم يقول وما معنى من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ نعم، إذا أسلم الإنسان، إذا أسلم الإنسان وكانت إذا يعني عمل الكافر، إذا عمل الكافر أعمال بر في الجاهلية فإذا أسلم كما تقدم فإنه يكتب له ذلك ولا يؤاخذ ما كان منه في الجاهلية، فالله عز وجل يكتب له حسناته ويمحو عنه السيئات. أما إذا مات على كفر وكان عنده أعمال من أعمال البر، مثلا من صلة، من إكرام الضيف، من صدقات، فهذه لا تنفعه، لا تنفعه. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها، لما سألت رضي الله النبي عليه عنه قد كان جدعان يصل الرحم ويقري الضيف هل هذا نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الشرط، أن يكون أسلم، فإذا أسلم فإنه ينفعه إسلامه، فإن إسلامه يكون سببا في كتابة تلك الحسنات وتضاعف له، يعني نص في أنه لا تنفعه ذلك. أما الإحسان، الإسلام أضح، الإحسان له درجات. أعلى الإحسان أن يدخل الإسلام دخولا كليا ويقلع عن الشرك والجاهلية وفروع الكفر، كما تقدم لم يؤاخذ عن الجاهلية، وأيضا الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تبود، وكذلك التوبة يعني تمحو ما كان قبلها. أما إذا دخل في الإسلام وأحسن إحسانا مقيدا، يعني معنى تاب من الكفر كما تقدم، فإنه يمحى عنه الكفر. أما إذا أصر على بعض الذنوب فالأظهر كما تقدم، فيفسر الإحسان بحسب دخول الشخص وقوة دينه بعد إسلامه. نعم.